ومن الجبال جنبا ومن الجبال جنبا بيض وحمر مختلف تبتغي مرضات الزواج

حاضر خذ لي بالك للشيخ كمال ونكس هيك ايوه مشبع الله أكبر Yeah. خلي عليك اللهم خلي عليك الله ما شاء الله ما شاء الله ما يكرمك يا الله الله عليها منازل Oh, رب يا رب يا رب يا رب الله بركة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم نعم يا

السلام يا محمد. كثير يا مولانا والله. اللهم صل على ثلاث أربع حاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ عليك. أعطي الكتاب مبين فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية كلوا واشربوا فأما من يسير أيوة يأتي Oh.